للمؤمنين وإرغاما للكافرين، وتساقطت فيها رؤوس عدد من رؤوس الكفر وأعمدته، وكان فيها إضعافا وإهانا للمشركين. ولما أرادوا الانتقام في غزوة أحد أذلهم الله، ونصر الله عز وجل أولياءه وعباده المتقين بعد أن أخذ المسلمون درسا نافعا لهم في خطورة المخالفة. ولما أرادوا كذلك في غزوة الأحزاب القضاء على بيضة الإسلام والإجهاز عليه وقطع دابر المسلمين بزعمهم، ردهم الله عز وجل بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بعد اليوم يغزوهم ولا يغزون المسلمين. ثم توالت الفتوحات والنصر والتأييد من رب الأرض والسماوات إلى أن جاء الفتح المبين، فتح مكة بلد الله الحرام، مطهرت من رجز الجاهلية. ثم يليها غزوة حنين وحصار الطائف وغزوة تبوك التي كانت خاتمة الغزوات التي شهدها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بنفسه. ثم حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ودخل بلد الله الحرام وهو طاهر مطهر من رجز الجاهلية وأنواع ضلالهم، ومعه الآلاف من عباد الله يهنؤون بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقر عيونهم بصحبته عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتعلمون من هديه ويأخذون عنه مناسك الحج كما قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم. وكان عليه الصلاة والسلام في حجه ذلك يعطيهم مؤشرات بدنو أجله وقرب منيته وتوديعه لهم صلوات الله وسلامه عليه، في قوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة تأتي نصوص كثيرة تنذر بهذه المصيبة العظيمة والنبأ العظيم، وهو فقد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو نبأ موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد في القرآن آيات عامة تقرر هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وتأتي آيات مصرحة في الباب: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتأتي آيات مصرحة، ولكن مع هول المصاب قد تذهب هذه الآيات عن الذهن. ولهذا سيأتي معنا لما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كأن الناس يسمعونها لأول مرة، وكأنها ذلك اليوم نزلت، وكأنهم لم يتلوها قبل اليوم، وأصبحت تلك اليوم أو ذلك اليوم تتلى في المدينة في كل مكان. فجاءت هذه الآيات منذرة ومشعرة بهذا النبأ والمصاب الجلل، فقد النبي الكريم أو موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة، مثل قوله قد أشرت إليه: لعلي لا ألقاكم